بالنسبة للصور التي في الجرائد والمجلات التي توضع في البيوت، هل تدخل ضمن الحديث الذي لا تدخل الملائكة؟ أما المجلات التي تعتبر مجلة صورة، نعم، فلا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها، نعم، ولا قبولها هبة، ويجب إحراقها. نعم. وأما الصحف العادية، نعم، التي لا تكون فيها الصورة إلا لمجرد إثبات الشخصية، نعم، هذا إن شاء الله لا بأس به، لأنه يشق التحرز منه، ولأن الإنسان ما قصد اقتناء الصورة. نعم.